درسي دب سدي في سجلتمي شنيس او اسين سورة الانشقاق آية تكرك ابدي هنگ آية ديدمي شنت ديمتي جوز صدوم مفأة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم معنان آيتو تكنا أكن دردرسو سورة سورة الانشقاق جأمتي إسين سورة مكاتي آيان يوكا بقنان إسئي ديدمي شن لكويس إسئي سديتمي أفري إسين إيغا سورة انفطاري بوته بسم الله الرحمن الرحيم جلقبني دبئي مكا ربي رحمتك أبوتي إذا السماء انشقت قاف سمين روته بقيته وأذنت لربها دبي ربي إسي أومي أجيسي وان إني تيجئين تاتي بقيته وحقت وان إني تيجئين تيون حكا إسئيتي نمني وان إني جئددو بكا كتاتا إسا جلا اتبايوهن كبو وإذا الأرض مدت قاف دتشين أفمتي بل إفمتي أكا قوغا يوكا إتلي أتي بل إفمتي كان جار ميافي قار الرنجر وألقت ما فيها قاف دتشين وان قرائس إيكي سجرو ريف إسي كيست أوال متايو وام براتايو إف كيسا هرتي دد إس إرت بافتي وتخلت إرى قلاتاتي وأذنت لربها دبي ربي إسي كان وان

آخراتك وما يكيس اتأفؤتاؤ هلال إنه ظن أن لن يحور إنما إني والنياد قر ربي ديبئو أبؤو إيغا دؤني أبرئي كافمني فول ربي درت أبتني قافتمو أبو يادا يحور جتشون ديبئو جتشو بلا رقعان قر ربي ديبئة ربين دران إسا أومي إسماتو إيغا دؤي إسا جراتشسي وان إني دلقرى إسا قافته دوبة طلو جنة سينسسي بدو أزاب قيس إن ربه كان به بصيرا رقمار ربين إسا أكا إني دؤان قر إسا ديبئو أمالي وان إني دلقه هند بيخي جرا إساتهم بين ملي فلا أقسم لك ننخخطا بالشفق دي من سمين هقا أدون سنت دي متون سن مغربا في إشائي جدؤ والليل وما وسق أما اللي هالكني في وان إني ولدتك أبي اتدك ناينا خخطا والقمر إذا اتسق أما اللي جئ هقا إني قوتمي إفينا خخطا إسن إلماننا لتركبن طبقا عن طبق جروتي سنكيستي هالة كرة هالة بلت دبرتا هالة كرة بوتنيتي حال برايا بطن تكايا بطا آدمتن دبمرة حال أرقمتي جرو أرى دؤتي أمس دؤرى جرو آخر أتي ركو أرى بل أود أتي نكبرى فيي أتي الدنيا أرى آخر أتي إيغتي جنة يوكا عذابتي دبرتني دوبا مالف كراكنا اغوام ستاني إرتهن ديمن ودوكنا بيتنو أكامين كفرتن فما لهم لا يؤمنون سمالت أمنوا الرائسان أوه ودو أمنون واجبتيون إفإساني بيجرو رقام الأتآن وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون أمس واني هقا قرآن إساني رتك أرأمي قلبين إساني لافته أمننيهن سجون نف مالي واني قرآن أقوم سو إسان أوو مالي بل الذين كفروا يكذبون هاتيو ور ربي إساني مرمو قياك يا مآتي خجب سيسا نقفا هيادا آدن إساني أدو بيخنو وام بيخنسن ددؤ والله أعلم بما يوعون ربين وان إسان قرأت أيفة كان أكام بيخو كان أمال دلقا همتو إسان ولتك أبتا هند بيخو إسان كتاتو جراتا فبشرهم إسانيهم إسان قمتشيسي بعذاب أليم عذاب جبا إسان لالسون كان إساني قب السنة اتئفؤوا تاءنين إسان قمتشيسي إلا الذين آمنوا أمو ور رب أقومس كان قياك إيام أتئمن كان قرآن أتئمن وعملوا الصالحات كنين وان غاري دلغني وان همت أرافقاتا لهم أجر غير ممنون إسان سواب أدان هنچن ربي براك أبا سن جنة زلالمي كيستاني وان فتنين كيستي qanani an takkaayuu waan fedhan keessatti argatani. Darsiin 395 hangana.